حياكم الله مستمعين الكرام، وفي هذه الحلقة نتفيأ وإياكم ظلال فقرات أربع، ولهن فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة من سورة الحج، وثانيها فقرة من القراءات العشر وتلاوة من سورة إبراهيم للقارئ عبد الرحمن الناوي، وفي ثالث الفقرات من تلاوات المساجد نستمع إلى تلاوة من سورة الأنعام للشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للشيخ خليفة الطنيجي من سورة الحديد. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وبسم الله نبدأ أول الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين. في هذه الفقرة تلاوة من سورة الحج للشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة إمام المسجد الحرام، وهو من مواليد مدينة مكة المكرمة عام 1395 للهجرة. نالت قراءته استحسانا عريضا من الناس منذ توليه إمامة المسجد الحرام عام 1434 للهجرة. سيقرأ 64 آية من مطلع سورة الحج. وقد افتتحت هذه السورة الكريمة بالحديث عن أهوال يوم القيامة الرهيبة وعن أحوال الناس فيه، ثم تناولت بيان أحوال الناس في هذه الحياة، وأقامت الأدلة على البعث أن البعث حق. أتبعت ذلك ببشارة المؤمنين بما يشرح صدورهم، ثم بينت أن كل شيء في هذا الكون يسجد لله تعالى، وأن كثيرا من الناس ينال الثواب بسبب إيمانه وعمله الصالح، وكثيرا منهم يصيبه العقاب بسبب كفره وفسوقه. وبعد أن عقدت السورة الكريمة مقارنة بين خصمين اختصموا في ربهم، وبينت عاقبة كل منهما، أتبعت ذلك بحديث مفصل عن فريضة الحج وشعائرها، وأوضحت أن الله تعالى قد شرع لعباده المؤمنين الجهاد في سبيل الله، وبشرهم بأنه معهم يدافع عنهم ويجعل العاقبة لهم، ثم أمر الله تعالى رسوله بأن يمضي في طريقه دون أن يهتم بأذى المشركين، وأن يجابههم بكلمة الحق بدون خوف أو وجل. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استمعنا وإياكم إلى تلاوة برواية قالون عن نافع من سورة إبراهيم بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن الناوي ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة فقرة من القراءات العشر مع القرآن ومن فقرة من القراءات العشر إلى فقرة تلاوات المساجد وفيها تلاوة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض سيقرأ من سورة الأنعام من الآية 17 إلى الآية 90 تبين هذه الآيات قدرة الله تعالى ووحدانيته وعظمته وذكرت شهادة الله تعالى على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ذكر موقف الجاحدين المكذبين للقرآن والوحي وحسرتهم الشديدة يوم القيامة وتضمنت الآيات دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم كي يصبر على الأذى وبينت أن أمر الهداية بيد الله تعالى وأن سبب إعراض المشركين عن القرآن هو لكون القرآن نورا للمؤمن لكن الكافر بمنزلة الميت الذي لا يسمع أو يستجيب ثم تحدثت الآيات عن عقاب الله تعالى للأمم السابقة تحذيرا للناس من طرق الضلال وذكرت بعض صفات الله العظيمة ثم تناولت قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وذكرت شرف الرسل من ذريته وأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم الكريم من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ للشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله من سورة الأنعام ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة من تلاوات المساجد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن ومن فقرة من تلاوات المساجد إلى رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة، فقرة تلاوات تعليمية، وفيها تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي، وهو من قراء دولة الإمارات المجيدين ومهتم بنشر تعليم القرآن الكريم، إضافة إلى توليه بعض المناصب الإدارية الهامة بالدولة. سيقرأ من سورة الحديد، وفي هذه الآيات ذكر حال المنافقين يوم القيامة، وأنهم يطلبون من المؤمنين شيئا من الضوء يستنيرون به ليهديهم سواء السبيل، فيقولون لهم ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل الإيمان، فيضرب بين الفريقين حاجز باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة ومما يلي المنافقين فيه العذاب لأنه في النار. ثم ذكر السبب فيما صاروا إليه، وهو أنهم أهلكوا أنفسهم بالنفاق والمعاصي، وانتظروا أن تدور على المؤمنين الدوائر، وغرهم الشيطان فأوقعهم في مهاوي الردى. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا